تفسير الآية 95 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي ويستحيل أبدا أن يتمنى الموت مطلقا أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم بسبب خوفهم الشديد من عقابهم إذا ماتوا ولقوا ربهم بسبب ما فعلوا ويصرون على فعله في حياتهم الدنيا من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات، والتي يعلمها الله كلها حتما، لأنه تعالى عليم، أي يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بكل شيء في كونه وبكل الظالمين، وهم كل من ظلم نفسه ومن حوله فأتعسها وأتعسهم في الدارين بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، يعلم كل ما يعملونه ويقولونه سواء في سرهم أو علانيتهم، ولا يخفى عليه أي شيء منه، وسيحاسبهم ويعاقبهم حتما بما يناسبهم في دنياهم وأخراهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تهديد شديد لهم لعله يوقظ بعضهم فيعود لربه ولإسلامه ليسعد في دنياه وأخراه. هذا ورغم تحدي القرآن لهم لم ينطق أو يظهر أي أحد منهم تمني الموت حتى ولو بمجرد الكلام كما يثبت الواقع ذلك، ولو فعل هذا أحدهم لكان من حقه ادعاء عدم صدق القرآن العظيم، ولكنها تمام قدرة الله تعالى وكمال علمه الذي يخرس ألسنتهم وصدق كلامه الذي حسم أنهم لن يتمنوه أبدا حتى تنتهي الحياة الدنيا.